ليس بكفر. سب الرسول او سب الشريعه ليس بكفر، لكنها علامه على الكفر الداخلي. مفهوم؟ مش مفهوم؟ نعم. لكن هذه دقيقه، هم لا يقولون بان الفعل هذا فعل كفر، لا، هو علامه على الكفر، وده كلام مبتدع. بل الفعل نفسه فعل ايه؟ كفر. عند اهل السنه والجماعه من سجد للصنم فقد كفر. ليش؟ لانه اتى بمكفر وهو السجود للصنم. لكن هم لا يقولون ان السجود نفسه كفر، وهذا كلام ضلال مبين، لان السجود لغير الله كفر، الفعل نفسه هو كفر. تعلمون ذلك ام لا؟ هم يقولون هو علامه على الكفر، لان منهج المرجئه يقولون في الايمان ان الايمان اقرار وتصديق، ويقولون باعمال القلوب، لكن الاعمال الجوارح ليست من الايمان، والكفر عندهم علامه على ما في داخل القلب. ولهم ادله في ذلك، استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا اذن الايمان في اللغه هو التصديق، والتوحيد هو التصديق، والاعمال ليست التصديق. مفهوم؟ ها تو ايه؟ هم يقولون ذلك، ما استصدر الرد عليهم، يعني لم يكن هذا كفر. نعم، تكون ايش الكفر؟ فالدليل الاول لهم ان الايمان في اللغه معناه التصديق، والاعمال ليست بايش؟ بتصديق، فلا تدخل في مسمى الايمان. الدليل الثاني لهم ايضا، قالوا ان الله جل وعلا عطف الاعمال على الايمان، والاصل في العطف الاتفاق المغايره. الحمد لله، الاصل في العطف المغايره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فجعل العمل غير الايمان، عمل الصالح ده غير الايمان، فالاصل في العطف المغايره. كذلك قالوا اذا قلنا بان الايمان هو التصديق، فلا يكون الكفر الا ايه؟ التكذيب، الا التكذيب، فحصروا الكفر في التكذيب. الرد عليهم من اهل السنه والجماعه في ذلك من ينبري للرد عليهم، الذين درسوا الايمان والاسلام. مش عايز درس، عايز شرح من حضراتكم. الدليل الاول، نعم، الايه الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، يبقى ده تعدى بنفسي، فالايمان اذا تعدى بنفسي يكون ضد الخوف. نعم، احسنت. قل امنت بالله وامنت برسول الله. امنت بالله يعني صدقت بوجود الله وبربوبيه الله وبالهيه الله وباسماء الله الحسنى صفات الله، وامنت برسول الله، صدقت برسول الله بانه اوحي اليه وانه صادق في رسالته. نعم، اذا تعدى باللام امنت لله يعني استسلمت وانقدت لاوامر الله، وامنت لرسول الله استسلمت لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وشريعه النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. ثم ترد عليهم بالتصديق، نقول لهم بل ونحن لا نوافقكم بان الاعمال ليست تصديقا، بل الاعمال تصديقا، وعندنا دليل على ذلك. ما هو؟ نعم احسنت، بس في تصريح، لان الايمان تصديق، ان الاعمال تصديق. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. ثم قال: والفرج يصدق هذا، يصدق هذا، الفرج ايش؟ يطأ، فهذا عمل. فقال: والفرج يصدق ذلك، وهذا في ذلك شيخ الاسلام تيمية. قال: وهذا دلالة على أن الأعمال تصديقا خلافا لما يزعمون. هذا الدليل الأول الذي استدلوا به. الدليل الثاني: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأصل في العصر المغير. قالوا إذا فالأعمال الصالحة تغير الإيمان، هي ثمرة للإيمان. هل نوافقهم على هذا أم نرد عليهم؟ نرد عليهم بالتفصيل، نقول إن العصر له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى عصر متباينين، يعني يعطف شيء متباين مع شيء آخر، على شيء آخر. قال الله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض. الأرض معطوفة على السماء، والسماء غير الأرض، ولا هي الأرض متباينة، فارق كما يقولون، فارق كما بين السماء والأرض. يبقى قال: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور متباينتين. طيب إيش العلاقة بينهما؟ أصل الخلق يتفقان في أصل إيه؟ في الحكم، اللي هو الخلق، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق الظلمات والنور، فيشتركان في الحكم. ثاني عطف، دول متباينين، عطف متلازمين، عطف تلازم، يعني المعطوف هو متلازم على المعطوف عليه. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطاعة الله لازمة لها طاعة الرسول، وطاعة الرسول لازمة لها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهناك تلازم، ده عطف متلازمين. العطف الثالث وهو محل الشاهد عندنا هنا،